سابع بعد سبعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وأعملنا ربنا بما علمتنا مما أنعمت به علينا وأنعمت به على النبيين، واجعله لنا نورا وإماما في الدنيا وشفيعا في الآخرة، ولا تجعلنا ممن قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تجعلنا من الذين يذكرون بآيات ربهم ثم يخرون عليها صما وعميانا. اللهم ربنا إذا أردت بقوم فتنة ونحن فيهم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم ربنا نعوذ بأسمائك الحسنى كلها من عمل يسخطك ومن ساعة لا ترضاها لنا، فأوزعنا أن نشكر نعمتك وأن نطيع أمرك. آمين. أخي اجلس. اذكر الله. هذا اليوم 22 من ربيع الآخر، وهذا الدرس 700 من دروس سورة البقرة. هذه دروس ولا تفسير؟ دروس. والحق أنه كل من كتب في التفسير ونسب لنفسه تفسيرا أن يستغفر ربه، إلا أن يكون نبي الله، لأنه الأمر عظيم وأنت لا تدري أين مراد الله فيها. ولكن عليك أن تتدبر، وما بلغك علمك إليه فهذا أمر الله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكن اتق الله ولا تقولن على الله الكذب ولا تقولن بغير علم. أما الكتب الشائعة بين الناس يسموها تفسير القرآن ليس لهم، لأنه لا يقال تفسير القرآن إلا لما حق من تفسير القرآن، ولا نعلم هذا إلا عن نبي الله عليه الصلاة والسلام. أما اللي جاء يشرح أو يكتب ما عنده من العلم أو ما بلغ من ظنه فلا يضر، ذلك مبلغه من العلم، ولكن ليس له أن يقول هذا تفسير القرآن، أنه إذا هذا تفسير القرآن وجاء آخر فخطأك فيه فرد تفسير القرآن. وأصلا كتب التفسير فكرك يعني نسخة واحد، كتب مختلفة، اختلافات متضادة، مش اختلافات التوازي يعني والسبل، فيها تضاد وفيها من الباطل وفيها من العدوان وفيها من الصواب، فنعظ أنفسنا ونعظ غيرنا. الثانية أننا لا نزال في البلاء من اليوم الذي أكل فيه أبوانا من الشجرة، لا نزال في هذا البلاء ولا نزال في هذا العداء. اهبطوا بعضكم لبعض عدو، لا نزال ولا نمل أن نذكر أن ما أسمعنا الله من قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذه قارعة صاخة مذكرة لكل متدبر أن تريح. وإنما الأرض لما قال الله وأسمعنا من قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إني جاعل في الأرض، فما كان من الجنة وآدم والشجرة عابر، إنما المستقر والمصير إلى الأرض. خلق آدم للأرض، إني جاعل في الأرض. والشيطان لما أمر بالسجود قال لا أزينن لهم في الأرض، يعني هو الآن يرى أن الجنة عابرة ومش قلق عليها، أنه هو يعلم أنه سينزل، إنما النزول كان اهبطوا سائحين، اهبطوا عامرين، يعني لتعمروا الأرض كما يقول الشباب للعمارة، اهبطوا عابدين، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فلفوت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وفوت اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ثم رأى وسمع الفساد والدماء وقرأ الكتاب ولا يزال يقول إنهم في الأرض سائحين عابدين صالحين عامرين معمرين، تالله ليس هذا من العلم في شيء. ويكفينا ويكفي كل مؤمن أن نعلم أن الحكيم جعلها في أول كتابه، ولولا ما أمر الله بأبينا آدم ما كان أحدنا في الأرض. ولما قال في الأعراف يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، فالخروج مبدأ الأمر، أما تابعها من الفتن فينا. لا يفتننكم كما أخرج أبويكم، أخرج أبوينا، فاتنناه فلأصم أذنيه وأعمى عينيه أهلك نفسه. الأعراف كلها لكم فصلت كل هذا، حتى قال الله الملك الحكيم في سورة الأعراف ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله. تأويله يعني أخوانا مش شرحه ولا تفسيره، أن يصير بعد علم، أن يصير حق في الأرض. فالعداوة من التأويل، فمن تأويل قول الله اهبطوا بعضكم لبعض عدو، هذا أمر أين تأويله؟ انظر، لا تسمع ولا تقرأ لا أحد، انظر حولك الدماء والفساد. ثم عجبت لأمر المسلمين، من شهر أو يزيد يقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض، وهو عند الله من أشد المحارب، وعند أنبياء الله وقد كتب لهم وأمرهم ونهاهم. ثم ابتلانا ربنا في هذه الغمة أن اعتدى النصارى على كتاب ربنا فحرقوه، أو في اللسان حرقوه، لما يغمس في الوقود ساعة ويدعو حتى يعني تتآكل أوراقه، هذا تحريق. والمسلمون في هذا حرق النصارى للمسلمين كتابهم، وحرقوا للمسلمين ديارهم بأموال المسلمين. الآن تقصف بلادنا ليبيا، تقصف بلاد المسلمين بأموال المسلمين، ولكن الجنود يهود أو نصارى، إنما من دفع الثمن نحن. يعني أنا أتيت والفضائيات بالذات الفاجرة الفاسدة الجزيرة ترينا صور الدبابات المحروقة والشاحنات اللي أحرقتها القوات الصليبية، والمطلوب أن نحمد الله الحمد لله أنه تدمر جيش هذا اللي كان يعني وما زال يملك ليبيا. فنسأل الله. أنا علمت أنه المجلس اللي يسمونه مجلس الانتقالي، المجلس الوطني، طلب من الولايات المتحدة إمداده بالسلاح والجيش كذلك. يريدون أن يطلعوا الأرض، هو صريح، هو المجلس طلب السلاح من أمريكا، فلا يمنعني أن أقول إنهم خون إلا خشية الناس، ولست بالذي يخشى الناس. هؤلاء خون يقاتلون زعيما يقولون إنه ظلمهم وإنه سفيه، هم الآن خون يقتل بعضهم بعضا بسلاح اليهود والنصارى، وأشد من هذا عصيانهم ربهم ونبيه. ثم أحرق النصارى، أحرق الله قلوب من قبل منهم، وبكت من لم يقبل منهم حتى يعتذر، فأحرقوا كتاب ربنا. أنا سمعت الاهتمام اللي يجهد فيه ما يسمى باتحاد علماء المسلمين. إحراق الكتاب مضى عليه أسبوع، اتحاد علماء المسلمين لأجل هذه استنفر 1000 مجاهد في سبيل الله، بقي لهم خطوات، يعني الثوار، الفوار، العاصون لرسول الله على أطراف كذا وكذا من بلاد المسلمين، ومستنفروا الاتحاد العلماء الآن على حدود الولايات المتحدة وعلى أطراف الفاتيكان، إذا طلع الصبح وقعت بأيديهم. طبعا لا يفعلوا، أظن لأنه هذا عهدنا فيهم، وإذا أصلا أفتوا بيكون عجيب، لأنه حتى لا يقلقلوا الحرب الصليبية المتماسكة على المسلمين. خطيب الجمعة في بنغازي في ليبيا، خطيب الجمعة بيقول هذه ليست حربا صليبية، وليس بيننا وبين النصارى مشكلة. يقتلون أهل الإسلام يا شيخ. هذا خطيب الجمعة، هو في عدادهم، في عداد المسلمين، إنما زي ما قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. طيب، صدق رسول الله، ينطق بالوحي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يكفينا الفتن وأن يعملنا بوحيه إلى نبيه، وأن يوزعنا الصالحات والطاعات. هذا أمر عسير أخوان، ليس باليسير أن تطيع الله. قبل أن يخلق الله آدم كتب: قتل الإنسان ما أكفره، كلا لما يقضي ما أمره. خلق الله خلقا لن يقضي ما أمر الله، واللي ظن غير هذا جهل بالكتاب. قبل أن يخلق آدم مكتوب عند الله: قتل الإنسان ما أكفره، كلا لما يقضي ما أمره. لن يفعل. فلما أعلمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن المسلمين في الكافرين شعرة بيضاء في ثور أسود، كذلك أعلموا أن الطائعين المخلصين في المسلمين يكادون يكونون كذلك. وقلت لك أنا ما بتكلم على المؤمنين، بتكلم على المخلص. في دروس فاتت قلنا لكم أنه الشيطان استثنى من كيده مين؟ المؤمنين، المسلمين، أصلا عداوته المسلمون والمؤمنون. المتقون، المحسنون، لا لا لا لا، المحسن أعلى شيء في العباد، المخلص. قال: إلا عبادك منهم المخلصين، المخلصين كما في القراءتين، وكما يعني يجهل كثير من الشيوخ، بيشرحوا للشيوخ بيقول لك إن الله قال المخلصين ولم يقل المخلصين. للأسف أحد يعني إخواننا من يعني أنا عن نفسي أراه أحد يعني أكابر أحبار المسلمين، وهذا مديح، الحبر العالم الكبير وهو من أوعية السنة درس أن الله قال المخلصين ولم يقل المخلصين، قال والفرق بين المخلصين والمخلصين كما بين الفرق فرق الرأس والقدم، وهو لا يعلم أن كلتيهما آية، انشغلوا بشيء وتركوا شيئا. طيب ليه المخلصين؟ لما بينا قلنا أخواننا المخلص لما شرحنا في الدروس الفائتة مرة يمكن قبل زيادة على 10 دروس، المخلصون لا يريدون الدنيا، لما قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فالمخلصون من عباد الله لا يريدون الدنيا، يريدون الآخر، هذول لا يقدر عليهم الشيطان، لأن الشيطان استنزل آدم للدنيا لأنه يغلب بالدنيا، فإذا ترفعت إلى الآخرة لا يستطيعك تغلب. ولا أما إذا كنت مؤمن صالح محسن تقي يوشك أن يغلبك، أما إذا لا تريد الدنيا لا سبيل له عليك. واضح؟ ليه اقتتلوا هذول؟ ليش بيقتتلوا أصلا الناس؟ الدنيا. لا يوم الجمعة كان بيقول يا شيخ معاه 100 مليار 100 مليار. واضح العلل على ما سبق، إنما الآن يعني ابتلينا كما قلنا أن الله قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. مين؟ إحنا واليهود أعداء والنصارى والمجوس، بل المسلمون في المسلمين كما المسلمون في غيرهم عداوات. لما قال عليه الصلاة والسلام دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، قال أخشى أن تفتح عليكم زهرة الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت الذين من قبلكم. واضح؟ هاي العداوات، وعداوتنا مع اليهود والنصارى نكاد نعقلها مفهوم، أما بين المسلمين بعضهم ببعض بالدماء، فلما يعني أحرق ذلك الكلب والكلب الأكبر منه أبوهم الذي في الفاتيكان، وأنا لست وسطيا ولست حريصا على أن يدخل النصارى الإسلام، بل أنا حريص على مرضاة سيدي وعلى أن أنجو ولو بنفسي ومن قبل. أما قولوا اللهم اهدهم، يا أخي ادعي لنفسك أن يهديك وأن يقبلك، لعلك تعصي الله وتغضبه فيهم. كيف؟ سكت وقد أراد أن تقول، قعدت وقد أراد أن تقول شيء. فأنا لست وسطيا ولا أحب أن يعني ينظر إلينا اليهود والنصارى والغرب إنه لا إن شاء الله إحنا لسنا إرهابيين. لا إخوان، أنا خلي النصارى اليهود يسمعوا أنني أتقرب إلى الله ببغضهم وعداوتهم، وأنني أرى أن كل نصراني بعد رسول الله بعد مبعث رسول الله كافر من أهل النار، ابتداء بأبيهم الذي في الفاتيكان، بل هو أكفرهم وأشدهم عداوة لله وللمرسلين. وكذلك اليهود والمجوس وكل ملة سوى ملة إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وكل كفر تحت نعل رسول الله. واضح؟ في الملة ليسوا إخواننا في شيء، ونعبد ما لا يعبدون. فاللي بيقول لك هذول إخواننا، هذول إخواننا في البشرية كما الأنعام إخوان البشر في الخلق، يعني خالق الأنعام وخالق البشر الله، فهم في خلق سيدهم واحد إخوة، واليهود والنصارى في استيطان الأرض وعمارتها إخوة للبشر سواء بسواء. أما في الملة فهم أعداء إبراهيم وأعداء موسى وأعداء عيسى وأعداء محمد عليه الصلاة والسلام وأعداء جميع المرسلين. قرضاوي دعا بعد موت أبوهم اللي في الفاتيكان أن يعني أن يعوضهم الله، ما هو وسطي يعني قطع أوساطنا وهو في الوسطية، هاي هو والذين معه. فأنا قلت هذا أخواننا لأن كل ما تنظر حولك كله مصداق الصديقين من الأنبياء ومصداق الصادقين من الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ قولوا لي يا أخوانا، إحراق كلمات الله من الصالحة ومن عمارة الأرض كبروا الله. أما المسلمون فلو بلغوا من القوة ما بلغوا فضعفاء على ما عند الله من القوة. لما بعث ملك الجبال للنبي والنبي ضعيف قال له إن الله أمرني أن إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. ملك واحد يطبق جبلين أخشبين، هذا لا يعني قوى البشر كلها ما بتعمل هذا الكلام أصلا. فعند الله من الملائكة يعني حملة العرش واحد منهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 سنة، هذا حديث حسن، من الشحمة إلى العاتق 700 سنة. جبريل أقوى من هؤلاء، علمه شديد القوة جبريل عليه الصلاة والسلام من القوة يعني القدرة التي أمكنه الله منها ما علمت. أنا ليه بقول هذا؟ العجيب أن لله من عباده الذين لا يعصون ولا يستحسرون ولا يسأمون، شرحناه كله. أرى والعلم علم الله أن يستحسرون غير عن الحسرة اللي يظنها الناس، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني لا يستحسر له عنوان يعني شوفوني. أصل حسرة اللي هو الانكشاف، الحاسر والانحصار الانكشاف، فهو إذا استحسر يعني كأنه طلب أن يرى، فهو لا يستكبر عن العباد ولا يريد أن تراه وهو يعبد ولا يسأم ولا يعصون الله ما أمره ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولو أمرهم أن كبوا كل آباء الأنبياء في النار ما خالف أحد. واضح؟ عجيب قول الله في غافر الذين يحملون العرش. تعرف إخوانا كم سعة العرش؟ لا يعلم أحد إلا هو. يعني من بالغ علم النبي أنه دعا فيما يخص العرش مش بالسعة، قال زنة عرشك. تعرف شو يعني؟ قال سبحانك وبحمدك عدد خلقك، العدد رضا نفسك، زنة عرشك ومداد كلماتك. فهذا الكثير من كل شيء، لأنه حتى يرضى من له كل شيء ما ترضى، كيف ترضي من له كل شيء؟ وعدد خلقه هو أعلم به، ومداد كلماته ما قد علمت، وزنة عرشه. الذين يحملون العرش ومن حوله يعني اللي حوالين العرش، هذول أقدروا على اليهود والنصارى منا؟ لا شيخ، يعني هم لا يستعملون على هذا أصلا، كثير يعني أعز وأمكن من هذا. ولكن كنت منظر إلى الكلب الفاجر النصراني ابن الكافرة ابن أبيه الفاجر ابن الملة النصرانية الفاجرة ابن الكنس الخبيثة القدرة، أحرق الكتاب، فجعلت أنظر وقد اشتعلت النار فيه. لاحظ، ما رأينا ملكا يسارع أن يطفئه حتى أتت النار على ورقاتي فسقط، وقع صفحات، ولا ملك أمسك قصورا أم أمرا. بالتالي شو كان الأمر أخوانا؟ دعوه. كان الأمر للملأ الأعلى ما حدا يطفئ ولا حدا يمسك الكتاب، دعوه. شو هالعزة، شو هالقدرة، لما يأجوج ومأجوج يرمون أهل السماء بالسهام فترد إليهم مغموسة بالدم. هذا بلاء الله لهم جميعا، وبلاء الله لذلك الفاجر، وبلاء الله لنا. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا هو الأصل في الأرض. ومن علمكم ودرسكم أنكم في الأرض لعمارتها وتشييد أبراجها والصالحات من المناسك جاهل أخذ عن جاهل، خالف الأنبياء ورب الأنبياء. نزل الكتاب على هذا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اهبطوا بعضكم لبعض عدو حتى تقوم الساعة. تقوم الساعة على أصلح الخلق. احنا هلأ وضعنا صعب، بس إن شاء الله سينصلح حال الناس. تحلم شيخ بكل إن شاء الله بيحلم. لن يكون، لأن الذي على العرش كذلك كتب وكذلك قضى. هذا اللي صار لما يرجع عيسى. عيسى كما قال أهل التاريخ كان في بني إسرائيل أمرا ونهيا عامين، كذا قال أهل التاريخ، صدقنا أو كذبنا. ولما يرجع عليه الصلاة والسلام يلبث 7 سنين أو 40 سنة، كثير أم قليل؟ قليل. ثم يموت، ثم ينادي الشيطان الناس فيقولون ما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان. فقال إمام العالمين حجة الله: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، ولا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات، يعني أرداف نساء دوس على ذي الخلصة، يعني ترجع نساء النساء، نساء دوس قبيلة من العرب، يطفن حتى تضطرب أردافهن وألياتهن على ذي الخلصة. هذا قبل الساعة. وتقوم الساعة والروم أكثر الناس على شرار الخلق. وتقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله، فمن أصدق قيلا، الملائكة أم علماء الكتب؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ورب العالمين. الملائكة أصدق، لأن الله صدقهم وما صدق العلماء، صدق الملائكة. وكان قتل ابن آدم أخاه، أول من نشأ ابن آدم قتل أخوه، ما بدنا هلا شيء، اهبطوا بعضكم لبعض عدو. طبعا جديد العداوة هذه، جديدة يا اخوانا، جديدة. أبي بن كعب من أئمتنا من بني إسرائيل، أقرأ أمة المسلمين للكتاب. أبي كان أصحاب النبي يدفعون إليه المصاحف يراجعها، فقال أبي: كنا ورسول الله فينا قلوبنا واحدة. اسمع، فبعدما مات بألف سنة قال فلما فارقنا اختلفت وجوهنا يمينا وشمالا. زمان تعرفوا الأمويين هذول اللي وراء علي بن أبي طالب تباعا، معاوية رضي الله عنه وبنوه من هون ملك الأمويين. بعدين الأمويين فيهم يزيد وفيهم من فيهم، يزيد قاتل أهل المدينة أو الحق ويقال قاتله أهل المدينة، فأرسل إليهم بالجيش فخربها، يعني بعد رسول الله بخمسين سنة خرب المسلمون مدينة نبيهم، خمسين سنة. جاء القول عن رسول الله أن قبل الساعة تترك المدينة ليس فيها أحد إلا الطير وعواف الطير والسباع، مخلوقة للعمارة. حرقوا الكتاب مش أول مرة، ذبح المسلمون بعضهم، أسروا بعضهم في البقرة التي نعكف عليها. وإذ أخذنا ميثاقكم، لمين؟ بني إسرائيل مش إحنا، لأنه بنو إسرائيل همل، إحنا صالحين. طب إذا أخذ هذا على الهمل فما بالك نحن؟ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. طلع على حد اليهود اليوم لا يسفكون دماءهم، إحنا نسفك دماءنا. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون أنفسكم من دياركم، فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم. شو يعني تظاهرون؟ مظاهرة يعني تستنصرون. أيوة، تستنصرون وتتقوون عليهم بالإسم والعدوان. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. أنا رأيت بأم عيني أحد قواد حطولها قوسين، أحد قواد الجيش الليبي اللي انخلع عن القذافي بيقول إحنا لا منعنا أن ندخل المدينة الفلانية إلا أنه الجيش الليبي اللي فيها، طبعا النصارى، الجيش الليبي يريد أن يستسلم، طبعا سيأخذ أسارة. قالوا إحنا يعني نضمن لهم حياتهم، يقتل بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا. قال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ليه؟ لولا الحياة الدنيا ما فعلوا هذا، ولو أخلصوا لربهم لتبعوا نبيهم. إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هذا لبني إسرائيل، ما لنا ولبني إسرائيل؟ قال حجة الله، تعرفوا حجة الله بلاش تخربط الناس، في حجة الله الغزالي وفي حجة الله الطرطوسي وفي حجة الله فلان وفي حجة الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، كلهم عنده جهلة. عند الشيعة لسه في روح الله، الشيعة في عنده وآية الله، الحمد لله رب العالمين. فإحنا ما زلنا في البقرة لأنه أنفع الكتاب، أنفع الكتاب ما بصرت به واستبصرت به، فسمعت ورأيت وقرأت فواطأ ما علمت ما ترى. أما تقرأ ولا ترى وترى ولا تقرأ فما للكتاب وما أنت فيه، إنما الكتاب للهدى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في الناس الكتاب، في المسلمين الكتاب، ولا يرون ولا يسمعون. في الطلاق قال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال عن القرآن: ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، يخرج المسلمين والمؤمنين. فاللهم ربنا أخرجنا من الظلمات إلى النور. في إيش؟ لا بيسألني ماذا قال حجة الله الصحيح، شو كان؟ لتتبعن، نعم، سنن من قبلكم، بالتالي هو أصدق، بالتالي هو أصدق يا أخوانا. واتبعوا النبي الأمي كما اتبعه الأميون، وإياكم وأعمال أهل الكتاب، إياكم والكتبة المرائين، إياكم وحراس الهيكل، والله إنهم يحرسون آراءهم كما حرس أحبار بني إسرائيل ضلالاتهم بعد موسى بن عمران. حذو القدة بالقدة. اللهم ربنا رأينا الفتنة بأعيننا فاصرفها عن قلوبنا، آمين. طبعا حتى يعني لا نستطيع أن نخرج، وليس لكم أن تخرجوا من هذه، أن الكلب الرومي أحرق كتاب ربنا وأحرق قلوبنا، فأسأل الله أن يعيننا على ردها أضعافا مضاعفة. اللهم ربنا أعنا أن نؤدي بعض حقك، آمين. عشر دقائق. قال تبارك اسمه للنبي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فابتلاه وأتم النبي ما عليه، وهدي ووفق وأحسن عليه الصلاة والسلام، وبقي البلاء فيه. فنسأل الله حسن الجزاء والثبات على البلاء، آمين. ما خرجنا منها، احنا ما زلنا اخوانا، وانا ما بدي اعمل كالمطلقات وافتح صدري وادعو على اللي حرق المصحف، ابدا. احنا بدأنا، ويعني لو لم يبق من اعمارنا الا يوم متسع فينا قوة وفينا سعة، والله تالله ورب العالمين لنأخذن بثأر ربنا ونبينا. قال ربنا: واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادى. اعزموا أن ترضوا ربكم فيها، يكتبكم في الصديقين والمقربين، وإياكم أن يراكم ربكم عاكفين على عجل بني إسرائيل على ترابها وزينتها وحليها، عليكم بالكتاب فاتبعوه. إن صاحب القرآن يوم القيامة إذا انشق عنه قبره يأتيه القرآن كهيئة الرجل الشاحب. اسمعوا لمن يعطي الله الملك يوم أغرى الشيطان أبانا، قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ اسمعوا لمن الملك والخلد الذي لا يبلى. قال ربنا: يأتي القرآن كهيئة الرجل الشاحب للمؤمن الذي صحب القرآن في الدنيا، فيقول القرآن لصاحبه المؤمن: ألا تعرفني؟ يقول المؤمن: لا. قال: أنا صاحبك القرآن، أسهرت ليلك وأضمأت نهارك، وإن كل مؤمن كل امرئ من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك في يمينه والخلد في شماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار. عظموا الله ومجدوه وأقيموا في بيته وأقيموا على كتابه، ولا تعصوه كما قال هارون إنما فتنتم به. قال يا قوم إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قال إنما فتنتم به، ما هو؟ العجل، الزينة، الدنيا والحلي وما فيها من زهرتها وذهبها، حتى يكون قبل الساعة أن تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، بترول وذهب وفضة، حتى يمر عليه السارخ فيقول في ذلك قطعت يدي، ويمر قاطع الرحم فيقول في ذلك قطعت رحمي، ويمر القاتل فيقول في ذلك قتلت، على ما عليه المسلمون اليوم. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. خذوا بالقرآن إذا أخذ الناس بالتراب، خذوا بالكتاب إذا تبع الناس الكراسي والمناصب. إياكم، مات محمد فقيرا، ورفع عيسى فقيرا، ومات موسى كذلك، وكان داود يأكل من كسب يده، ولم نعلم سليمان إلا عبدا تقيا صالحا. فلا تسمعوا لمن أغراكم بهذا، عليكم بالدنيا فكونوا على ما كان عليه رسول الله. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. احنا كنا وصلنا عند قوله المجيد: ملأ الله قلوبنا وقلوبكم بقوله وأعملنا به. قال: فأزلهم الشيطان فأخرجهما. يقف المؤمن المتدبر عند فأخرجهما. فإذا نظرت في القرآن رأيت من الخروج وفي الخروج أمرا عجبا، فلا يمر المؤمن على فأخرجهما هكذا. إذا قرأت القرآن قراءة المؤمن المتدبر ترى وراء أخرج يخرج إخراجا أمرا عجبا، كيف لا؟ وكان أول مصيبة الأمر هذا. قال الحكيم العليم: قال لا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فإذا في خروج في شقاء، والخروج عند الله مكتوب على أعدائه. كم بقي؟ خمسة. كنت أنظر في الكتاب وجدت أنه قال نسبة لنفسه أخرج، فأخرج النبات، وأخرج المرعى، وأخرج ضحاها، أخرج ماءها ومرعاها. اسمع اسمع، أخرج مش أخرج، أخرج اسمع: أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دياره، فأخرج النبات والماء والمرعى وكل هذا، وأخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فالإخراج عظيم وسنة مكتوبة يكتبها الله على أعدائه، ويسعى الشيطان بها على أعدائه نحن. قال الله: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ماذا يعني من بعدهم؟ أخرجه وأسكننا، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك، وأورثناها بني إسرائيل. اللهم ربنا نسألك زيادة علم بالكتاب، وتمام علم به، وتمام عمل به. اللهم إننا جهلة لا نعلم، ضعفاء لا نقدر، ولولا ما تعيننا عليه وترحمنا به لهلكنا. اللهم ربنا أسلمنا إليك وسلمنا إليك وأنبنا إليك وتوكلنا عليك، فاهدنا رشدنا واهدنا سبلنا وأعنا على ما ابتليتنا فيه. اللهم ربنا قد تبينت الفتن، ف فنعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. اللهم ربنا مسكنا بالكتاب واجعلنا ممن يمسكون به ويمسكون به. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما فعل اليهود والنصارى في كتابك، وأعنا أن نقوم مقاما ترضاه، وأن نقول قولا ترضاه، وأن نعمل عملا أنت أمرت به وأنت أعنت عليه. آمين.